أريد أن أسأل، هل المجلد الخامس الأحاديث الصحيحة نزل؟ من زمان رهيعت. لأن لم أجده في السوق. ما أدري والله، هو نزل من شهور. يعني أجده في المكتبة دار عمار أو المكتبة الإسلامية؟ بجوز في المكتبة الإسلامية. هل صدر مجلدات أخرى ضعيفة صحيحة أو كتب جديدة لك يا شيخ؟ المجلد الثاني من صحيح البخاري حصلته؟ نعم حصلته. اي ما اظن فيه شيء جديد. نعم. ما قصة المكتب الإسلامي موضحة في صفحة الصلاة الجديدة؟ طبعا جديدة. ما بالها؟ ما هي الكتب المعتمدة لك الصادرة عن المكتب الإسلامي منذ أي عام؟ ما أستطيع أن أحدد. مثلا هناك صحيح الكتب الستة، صحيح الكتب الأربعة. إيه هذه لا يعتمد عليها، لأنه يعني الناشر هذا خبط فيها خط عشواء في الليلة الظلماء. اشتريتها كلها. إيه؟ التعاون الخليجي. نفعك الله بما فيها من الصواب. نعم. يعني هل لك هناك مثلا فكرة مثلا تصدر تعليقا على هذه؟ الفكرة موجودة أن تصدر طباعات جديدة، لكن ذلك يحتاج إلى فراغ ووقت، وهذا ما لا أجده الآن.